ضعف. الزوجة لها ثمن. طيب انتبه. سمعنا كون مثل الباقي. كيف مثل الباقي وانت اعطيت الزوجة الثمن؟ ها السدس. طيب ألا يحتمل أن الحامل يسقط ميتا؟ طيب إذا سقط ميتا صار لا ثلث أو لا ثلث الباقي. إذن اليقين نأخذ باليقين. طيب أحسن اليقين على أنه حي. إذا وش اللي راح للتركة؟ وش اللي راح للتركة؟ ست الأب الزوجة كم اللي راح من التركة؟ ثلث الثمن. تمام. والباقي يؤجل حتى يتبين الحال. طيب بس يلا يلا. نعم نعم كيف بالنسبة للميت لا لا تغير أحالي. نبي نقول الآن تبين أن الحمل بنت. ما هي أقصد بنت؟ نعم أقصد يعني هلك عن زوجة وبنت وأم وأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن ميراث الحامل ينظر فيه من وجهين: الوجه الأول في إرث من معه، والوجه الثاني في إرث. فما هو القول في إرثه؟ ما لا يوقف له محمود؟ ها؟ يحتمل ذكرين أو طيب اذا ما الذي يوقف له؟ لا يلا يا علي. الاكثر من نصيب ذكرين او انثيين. فهمت يا محمود؟ طيب فاذا مات انسان عن زوجته الحامل وله ابن بل له ابناء، فما هو الأكثر؟ السؤال عندك الذكرين أو الأنثيين؟ هلك عن زوجته الحامل وله ابناء، فما هو الأكثر؟ أن نوقف لهذا الحمل إرث ذكرين أو أنثيين؟ ذكرين. صح يا جماعة؟ نعم. طيب اما ارث من معه كيف نعمل؟ لا محمد محمد خليل السؤال ارث من مع الحمل كيف نعامله في توريثه؟ توريث الورثة الموجودين الآن كيف نعامل؟ هل نعطي كل واحد النصيبة أو ماذا؟ من كان الحمل يحجبه وهناك من ينقصه وهناك من لا ينقصه زين كيف نصر؟ ماذا نصر؟ يعني الذين معه الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا يزيد أو لا ينقص ولا يحجب. ماذا نصر؟ أقول شك يعني إذا حلف الحليف إذا حلف الحليف لا تمثل أعطي الحكم قبل الحكم ننزل شيء ما ما ما نوقف شيء ما نولد أحد منهم وين أنت محمد سبحان الله نعم نعم من كان لا ينقصه الحمل شيء أخذ نصيبه وكان ومن كان ينقصه أخذ اليقين وهو الأقل تمام طيب مثل سعد ايه هلك هالك عن زوجة حامل وجدة واخ شقيق اقسم نواقف الحامل نصيب ذكرين نواقف الحامل نصيب ذكرين الزوجة ينقصها الحمل والجدة لا ينقصها الجدة لا ينقصها والعم أخ شقيق نعم طيب سمعتم إذا نقول الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ السدس كاملا لأن الحمل لا ينقصها شيء والأخ الشقيق لا يأخذ شيئا لاحتمال أن يكون الذكر الحمل ذكر واحد لأن نحجبه هذا كل الحال طيب للحمل لإرث الحمل شروط الشرط الأول نعم أن يعلم وجود حال موت مورث وذلك نعم الشرط الثاني أن يستهل صالحا بس يعني ما في إلا إذا ولدته لأقل من 6 أشهر إلا الشرط قد تلد لأكثر من 6 أشهر لكنها لا توقف شرطا لا توقف نعم وأن لا يزيد على 4 سنين على القول بأنه أكثر من 6 حمل 4 سنين طيب الشرط الثاني يستهل صالحا نعم ويكون بدليل الحياة نعم يعني تمام بارك الله فيك إذا ولد توأمين استهل أحدهما وجهه معين بالقرآن سواء اختلف إرثهما أو اتفق السؤال سواء اتفق إرثهما أو اختلف متى يعين بالقرآن متى يعين بالقرآن